يقول بالنسبة لدفن الرجال مع النساء بجوارهم بعضهم بعض، يقول هل في ذلك حرج؟ يقول وهل هناك أفضلية في التفريق بينهم؟ دم في ماذا؟ دفن الرجال جنب النساء. دفن نعم. ليس هناك يعني دليل يعني يحدد أنه، فلكن ينبغي أن يدفن كل متوفى من رجل أو امرأة في مكان خاص، سواء كان رجل أو امرأة، يعني لا يجمع بين الموتى إلا عند الحاجة والضرورة. نعم.